أيها الإخوة الكرام، حجاج بيت الله وزوار مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الله وصوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بسم الله. بين أيدينا فصل من فصول رسالة التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة، تأليف سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي المملكة، نفع الله بعلمه ومتع بحياته. يقول أحسن الله إلينا وإليه: فصل في أحكام الزيارة وآدابها. ونقصد بالزيارة زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وتسن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج أو بعده. زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة في كل وقت قبل الحج وبعد الحج، فزيارة مسجده عليه الصلاة والسلام سنة مسنونة مشروعة. قال: لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. اللفظ الأول: صلاة في مسجدي هذا خير، واللفظ الثاني: أفضل، خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواه مسلم. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في مسجدي هذا. 100 في 1000 100 ألف. الصلاة في المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم 1000 صلاة، أو خير من 1000 صلاة، أو أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. المسجد الحرام فهو أفضل من 100 صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فتضرب 100 في 1000 تصبح 100 ألف، إذن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 ألف 1000 صلاة فيما سواه. وسيأتي بيان هذا في حديث جابر. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 ألف صلاة فيما سواه، أخرجه أحمد وابن ماجه. قال: والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. فبهذه الحديث الشريفة وغيرها يتقرر أفضلية الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسجد الحرام. ف فالصلاة في مسجده وهو هذا المسجد النبوي، وحكم الزيادة لها حكم الأصل. وقد ورد عن عمر أو عن غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو بلغ مسجدي صنعاء فهو مسجدي، يعني أن الزيادة لها حكم المزيد. فجميع ما زيد في المسجد النبوي على النبي أفضل الصلاة والسلام فهو داخل في حكم المسجد، في حكم مسجده. فإذا صلى في أي ناحية تيسر له فقد صلى في المسجد النبوي، صلى في أي ناحية من ناحية المسجد حسب ما يتيسر له فقد صلى في المسجد النبوي، وقد حصلت زيارته بهذه الصلاة. هناك حرم للمسجد وهو حرم المدينة من عير إلى ثور جبيل خلف أحد، من ناحية الجنوب ومن ناحية الشمال. أما من ناحية الغرب فهو الحرة الغربية، ومن ناحية الشرق فهو الحرة الشرقية، ما بين لابتيها، يعني ما بين الحرتين. هذا كله حرم، حرم المسجد النبوي، حرمه النبي صلى الله عليه وسلم كما حرم إبراهيم مكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وكذلك إبراهيم هو رسول من أولي العزم من الرسل، وهو إمام الحنفاء، وهو إمام الموحدين الذي نسك المناسك وجددها خاتم الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم، فهو المجدد للمناسك التي شرع الله عز وجل ونسكها إبراهيم عليه السلام، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فمكة أيضا حرم، فمكة حرم. لو جاءت المرأة وهي في بيتها في المدينة فصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد النبوي، يعني أنها تحصل على الأجر، أن على أجر الصلاة في المسجد النبوي، فهي بألف صلاة أو خير من ألف صلاة أو أفضل من ألف صلاة. كذلك المرأة التي تصلي في بيتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة المرأة في بيتها، أي نعم، خير لها من الصلاة في المسجد. ولا يعني ذلك أنها تمنع من المجيء إلى المسجد، لا، إذا أرادت أن تأتي للمسجد فلا تمنع، لا تمنعوا نعم إماء الله بيوت الله أو مساجد الله، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن صلاتها في مخدعها وفي بيتها أفضل، وهي تحصل على هذا الأجر، تحصل على الخيرية التي يحصل عليها من يصلي في المسجد. فهو شاهد أن الصلاة في المسجد أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد حتى ولو كانت داخل الحرم. والصلاة في داخل الحرم أفضل من الصلاة في خارجه، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام عام الحديبية كان في منزل بين الحرم والحل من جهة الحديبية في مكة، فإذا وجب وقت الصلاة دخل ليصلي في الحرم، لتكون الصلاة في الحرم، مما يدل على أن الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحل. أي نعم، تأخذ نسبة، لكن الصلاة في المسجد الحرام في نفس المسجد الحرام أو في نفس المسجد النبوي مع جماعة أحد المسجدين هي أفضل عن بالقدر الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث. قال شيخنا نفع الله بعلمه ومتع بحياته، قال: فإذا وصل الزائر إلى المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى عند دخوله ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. هذا من الذكر المسنون عند دخول المسجد، يقدم رجله اليمنى ثم يقول هذا الدعاء النبوي المبارك: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. يقول هذا الدعاء عند دخوله المسجد النبوي: اللهم صل وسلم على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ويقوله عند دخول سائر المساجد كما ذكره شيخنا هنا. قال: يقول ذلك عند دخول سائر المساجد وليس لدخول مسجده صلى الله عليه وسلم ذكر مخصوص، ثم إذا دخل المسجد يصلي ركعتين، يصلي ركعتين تحية المسجد، وتحية المسجد في أي وقت إذا دخل المسجد يصلي ركعتين تحية المسجد لقوله عليه الصلاة والسلام: من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لكن لو أن داخلا دخل وقت النهي فجلس مراعاة لهذا فالأمر إن شاء الله واسع، لا ينكر على من جلس ولا يخطأ من صلى ركعتين، اللهم إلا إذا كان فيها مشابهة للذين يتحرون الصلاة عند غروب الشمس وعند طلوعها من المنافقين أو أشباههم، هناك قوم إذا جاء عند غروب الشمس حتى وإن كانوا جلوسا في المسجد قاموا يصلون، فهؤلاء لا شك أن ما فعلوه بهذه الهيئة يقوم وهو جالس في المسجد يتحرى غروب الشمس فيصلي ركعتين أو ركعات، هذا تحريه لهذا الوقت هذا لا شك أنه بدعة، فهو يتحرى وقت النهي بالصلاة. قال: يصلي ركعتين فيدعو الله فيهما بما أحب من خير الدنيا والآخرة. طبعا يكبر تكبيرة الإحرام ثم يستفتح بمثل ما ورد: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقرأ سورة الفاتحة ويقرأ سورة قل يا أيها الكافرون مثلا، ثم يركع ويعظم الله، يقول: سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. وإذا دعا الله بالمغفرة مثل دعوته عليه الصلاة والسلام: سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي، يتأول القرآن كما ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام بعد أن نزلت عليه سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح كان يقول في ركوعه سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي، قالت يتأول القرآن، قالت يتأول القرآن ويقول في السجود مثل ذلك، لكن في السجود يقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، ويدعو في السجود رب اغفر لي، يكون دعاؤه في السجود. نعم، لأن السجود هو موضع الدعاء وحري أن يستجاب للداعي في حالة سجوده، يدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة، يدعو يطلب الله المغفرة، يطلب الله العفو. وما أعطي العبد شيئا أعظم من مغفرة ذنوبه والعفو عنه ومعافاته بعد فضل الإسلام ونعمة الإسلام. ويسأل الله عز وجل خير الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يتحرى من الأدعية، الأدعية الجوامع التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم وأعطي فواتح الخير كلها، فالدعاء المأثور فيه خير عظيم، فيه خير عظيم. فإذا تحرى المرء ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد وفق لمجامع الدعاء التي جمعت خير الدنيا والآخرة. كذلك يدعو في التشهد آخر الصلاة، يدعو بما أحب، ومن تلك الصيغ الواردة اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر، يعني بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. تشهد، تشهد بالتحيات المعروفة، تحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. يدعو الله عز وجل بالمغفرة، يقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. يدعو يعني بمثل هذه الأدعية، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ونحو هذا. هذه دعوات مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إذا صلى هاتين الركعتين في الروضة فحسن، يعني أفضل. صلاة في الروضة الشريفة ما بين بيته صلى الله عليه وسلم ومنبره، أي نعم، هي الروضة لقوله عليه الصلاة والسلام هنا، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري، في تحريف لهذا الحديث قال ما بين قبري ومنبري، هذا غلط، ما صحيح ما بين بيتي ومنبري، ما بين بيتي هو الصحيح، ومنبري روضة من رياض الجنة، فالصلاة النافلة فيها أفضل. أي نعم. ثم بعد الصلاة يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.

والدعاء وصلاة النافلة اغتناما لما في ذلك من الأجر الجزيل، ويستحب أن يكثر من صلاة النافلة في الروضة الشريفة لما سبق، يعني أفضليتها لأنها روضة من رياض الجنة لما سبق من الحديث الصحيح في فضلها، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. أما صلاة الفريضة قال: فينبغي للزائر وغيره أن يتقدم إليها، يعني في الصفوف الأول. صلاة الفريضة الأفضل الصف الأول، حتى ولو لم يكن في الروضة، ما دام هي صلاة الفريضة في جماعة، صلاة الفريضة في الجماعة الأفضل فيها الصف الأول الذي يلي الإمام. قال: أما صلاة الفريضة فينبغي للزائر وغيره، يعني ومن لم يكن زائرا، يعني من كان مقيما، أن يتقدم إليها إلى الصفوف الأول، ويحافظ على الصف الأول مهما استطاع، وإن كان في الزيادة القبلية، الجهة القبلية فيها الزيادة. أي نعم، لما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحث والترغيب في الصف الأول زيادة القبلية، ما دام الزيادة لها حكم المزيد، لها حكم المسجد. قال: لما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحث والترغيب في الصف الأول، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. أي نعم، متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يحث على هذا، يقول: لو يعلم الناس ما في النداء، وهو الأذان بالصلاة، من الأجر والفضل، ولو يعلم الناس ما في الصف الأول الذي يلي الإمام من الأجر والفضل لاغتنموا ذلك، ولو أدى بهم الحرص والاجتهاد إلى أن يستهموا على الصف الأول وعلى الأذان لفعلوا. أي نعم، لما فيهما من الأجر والغنيمة. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا، يعني سبيلا إلى اغتنام، أو سبيلا إلى اغتنام المكان في الصف الأول واغتنام القيام بالأذان، لو لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لفعلوا. أي نعم، لاستهموا. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. متفق عليه. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال الرجل يتأخر عن الصلاة حتى يؤخره الله. أخرجه مسلم. فهو صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال الرجل يتأخر عن الصلاة حتى يؤخره الله. أخرجه مسلم. فيه ملاحظة إخواننا الزوار وغيرهم، بعض إخواننا يعني لا يعتنون بالتقدم إلى الصفوف الأول في المسجد النبوي وفي غيره، تجد أنهم ربما صفوا في الصفوف التي تلي الأبواب، فيسدون المنافل أو يسدون يشكلون حاجزا عن الأمكنة الواسعة في الصفوف الأول، لأنه يكون الزحام شديد، وكل من أتى يتكاسل أن يمشي فيصف في المكان، أو يرى الناس يصفون فيصف معهم، ثم يتركون الصفوف الأول ويتركون الفراغات الواسعة مما يلي الإمام. وهذا في الحقيقة يعني أمر ملحوظ، وهو يسبب إشكالا ويسبب تغريرا بالداخل، لا يدري إذا رأى الصفوف مزدحمة ظن أن ما أمامه أيضا مزدحما. أي نعم. ثم هذه الصفوف المكتظة المتلاحمة تحجب أو تكون حاجزا بين من يريد الصفوف الأول وبين تلك الفراغات الموجودة في المقدمة. فينبغي أن يستوفي الداخل للمسجد النبوي أن يستوفي الفراغات الموجودة، وألا يتساهل في هذا، أن يتقدم حتى لا يجد فرجة أمامه، لأن هذا يكسب فيه أجرا ويكسب فيه خطوات، وكل خطوة يخطوها يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة، وفيه امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في تسوية الصفوف وفي سد الخلل وفي إكمال الصفوف الأول فالأول وهكذا. وفيه أيضا اجتناب لهذا التحذير الذي يحذر به النبي صلى الله عليه وسلم أمته: لا يزال الرجل يتأخر عن الصف المقدم حتى يؤخره الله في النار. تأخر عن الصف المقدم، إذا تعمد الإنسان أنه يتأخر عن الصف المقدم، ما تأخر لعذر، لكن لو تأخر لعذر مثلا ويقوم بمصلحة من مصلحة المسلمين، أو تأخر لعذر، لا يدخل في هذا الوعيد. لكن الذي يتكاسل ولا يتقدم في الصفوف الأول ويحب أن يتأخر، أي نعم، هو معرض نفسه لهذا الوعيد. لا يزال الرجل يتأخر عن الصلاة حتى يؤخره الله. والحديث الآخر أخرجه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الرجل يتأخر عن الصف المقدم حتى يؤخره الله في النار، نسأل الله السلامة. ولهذا فخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، كما أن خير صفوف النساء آخرها بالعكس وشرها أولها، لأن أول صفوف النساء مما يلي صفوف الرجال، وآخر صفوف الرجال مما يلي صفوف النساء. وهذا فيه ما فيه، إذا حصل التقارب بين صفوف الرجال وصفوف النساء في المسجد، يعني فيه ما فيه من خشية المحذور، وفيه تأخر لمن شرع الله لهم التقدم وهم الرجال، وفيه تقدم لمن شرع الله لهن التأخر وهن النساء. نعم. فخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، كما أن خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. إن تجد إذا صف الرجل، بعض الناس إذا صف لا يتحرك عن مكانه ولا يتزحزح، وربما أن عن يمينه فرجة وعن شماله فرجة. أي نعم. فلابد من التراص كما هو النص عن النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. رواه مسلم. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهي تعم مسجده صلى الله عليه وسلم وغيره. قبل الزيادة وبعدها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحث أصحابه على ميامن الصفوف. ومعلوم أن يمين الصف في مسجده الأول خارج عن الروضة، خارج عن الروضة، فعلم بذلك أن العناية بالصفوف الأول وميامن الصفوف مقدمة على العناية بالروضة الشريفة، هذا في الفريضة وفي صلاة الجماعة. وكان عليه الصلاة والسلام يحث على ميامن الصفوف، على ميامن الصف، وميامن الصفوف في مسجده الأول عليه الصلاة والسلام خارج عن الروضة، خارج عن الروضة. فدل هذا على أن الحرص على ميمنة الصف في صلاة الجماعة أفضل من الروضة. الروضة أين هي؟ في ميسرة الصف، في ميسرة الصف، لكن الميمنة خارجة عن الروضة، وهو يحث على الميمنة. فعلم أن ميامن الصف وأن الصفوف الأول أي نعم في صلاة الجماعة أفضل من الروضة، فضل الروضة في غير الفريضة أو بالنسبة للمنفرد الذي يجد مكانا فيها. أي نعم. قال: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحث أصحابه على ميامن الصفوف. ومعلوم أن يمين الصف في مسجده الأول خارج عن الروضة، فعلم بذلك أن العناية بالصفوف الأول وميامن الصفوف مقدمة على العناية بالروضة الشريفة، وأن المحافظة عليهما أولى من المحافظة على الصلاة في الروضة. وهذا بين واضح لمن تأمل الأحاديث الواردة في هذا الباب، والله الموفق. قال شيخنا نفع الله بعلمه ومتع بحياته: ولا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها أو يطوف بها، وهذا حق. قال: لأن ذلك لم ينقل عن السلف الصالح، بل هو بدعة منكرة. ولا يجوز لأحد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء حاجة أو تفريج كربة أو شفاء مريض أو نحو ذلك، لأن ذلك كله لا يطلب إلا من الله سبحانه، وطلبه من الأموات شرك بالله وعبادة لغيره. ودين الإسلام مبني على أصلين: أحدهما أن لا يعبد إلا الله، أن لا يعبد إلا الله وحده، والثاني، الأصل الثاني، أن لا يعبد الله إلا بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. مبنى دين الإسلام على أصلين: أصل الأول ألا يعبد إلا الله وحده، والأصل الثاني ألا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ شرع الله عز وجل، فلا ثقة لأحد بتقربه إلى الله وبتعبده إلى الله إلا إذا كان له سند من صلى الله عليه وسلم، سند من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن نعبد الله بغير ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله عليه الصلاة والسلام هو أول من يقرع باب الجنة، وليس ولا يمكن أي أحد ولا يمكن أي أحد أن يدخل الجنة إلا خلفه، وإلا يعني مقتفيا سنته. وسيأتي مزيد بيان، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأي عمل تعمله تعبد به لله عز وجل لابد أن يكون عليه ختم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لابد أن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي لا يصح لأحد قربه حتى يكون أخذها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة. قال: وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال: وهكذا لا يجوز لأحد أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة، لأنها ملك لله سبحانه فلا تطلب إلا منه، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. فتقول: اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في ملائكتك وعبادك المؤمنين، اللهم شفع في أفراطي ونحو ذلك. وأما الأموات فلا يطلب منهم شيء لا الشفاعة ولا غيرها، سواء كانوا أنبياء أو غير أنبياء، لأن ذلك لم يشرع، ولأن الميت قد انقطع عمله إلا مما استثناه الشارع. اللهم صل وسلم على رسول الله. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقال: وإنما جاز طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويوم القيامة لقدرته على ذلك. جاز طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويوم القيامة، لأنه في حياته يقدر أين من يدعو الله، وفي يوم القيامة كذلك يقدر يذهب ويسجد تحت العرش ويحمد الله عز وجل بمحامد يفتح عليه بها ذاك الوقت، حتى يقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. أما قال: نعم، جاز طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويوم القيامة لقدرته على ذلك، فإنه يستطيع أن يتقدم فيسأل ربه للطالب، أما في الدنيا فمعلوم، وليس ذلك خاصا به، بل هو عام له ولغيره. فيجوز للمسلم أن يقول لأخيه: اشفع لي إلى ربي في كذا وكذا، بمعنى أدعو الله لي، بمعنى أدعو الله لي. أي نعم، لأنه الشفاعة من الشفع، وهو يعني مقابل الوتر، فأنت تدعو الله وترا وتطلب من أخيك أن يشفع دعاءه مع دعائك. أي نعم. ويجوز للمقول له ذلك أن يسأل الله ويشفع لأخيه إذا كان ذلك المطلوب مما أباح الله طلبه. نحن لما نصلي على الجنازة نشفع، نحن لما نصلي على الجنازة ندعو للميت، هذه شفاعة. هنا هذه شفاعة. لحظة حتى أكمل الموضوع لو سمحت. نعم، طيب، ما دام ملح. نعم، ها ها، ادعو الله، ادعو الله له. اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. قل لهم صلوا أنتم عليه في مكانكم وسلموا عليه وأنتم في مكانكم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، هذا عام في القريب والبعيد. وقد ورد أيضا إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. هؤلاء ربعك وأحبابك وكذا، يعني ليه يعدلوا عن الملائكة ويبلغوك أنت مسكين؟ أنت لست في قدرتك في قدرة مثل قدرة الملائكة السياحين الذين يعني وكلهم الله عز وجل بتبليغ النبي صلى الله عليه وسلم السلام. قل له صلي وسلم عليه في مكانك سيبلغه عليه الصلاة والسلام. أي نعم. أما أنه يعني يوصى الشخص أو كذا، هذا ليس في قدرته، هو يسلم بنفسه. أي نعم. قل له فيه أفضل مني، قل له فيه أفضل، في صيغة أفضل، صلي وسلم عليه هذه الصلاة والسلام ستبلغه عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، هذا عام، لفظ عام في القريب والبعيد. أي نعم. وذكرت لكم أيضا حديثا آخر لم يذكره الشيخ هنا، لكن يظهر أنه أي نعم. على كل حال إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. بكل حال هذا الحديث إن كان فيه ما قال فيكفي عنه الحديث الثابت ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. اللهم صل وسلم. وفيه آثار أخر في هذا المعنى، مثل قول الأثر الذي روي عن حفيد النبي صلى الله عليه وسلم الحسين أو زين العابدين أنه أو ابن عمي قال ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، يعني تصلي وتسلم عليه في أي موطن أنت فيه. أي نعم. قال نعم يجوز للمسلم أن يقول لأخيه اشفع لي إلى ربي في كذا وكذا، بمعنى أدعو الله لي. ويجوز للمقول له ذلك أن يسأل الله ويشفع لأخيه إذا كان ذلك المطلوب مما أباح الله طلبه. وأما يوم القيامة فليس لأحد أن يشفع إلا بعد إذن الله سبحانه. أي نعم. يوم القيامة ليس لأحد أن يشفع إلا بعد إذن الله سبحانه، كما قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وأما حالة الموت فهي حال خاصة لا يجوز إلحاقها بحال الإنسان قبل الموت، ليست سواء حال الإنسان في الدنيا، حياة الإنسان في الدنيا ليس مثل حياته في البرزخ بعد الموت. أي نعم. قال فهي حال خاصة لا يجوز إلحاقها بحال الإنسان قبل الموت ولا بحاله بعد البعث والنشور، لانقطاع عمل الميت وارتهانه بكسبه إلا ما استثناه الشارع. يعني أنماط الحياة متعددة، ففيه نمط للحياة مثل حياة الجنين في بطن أمه، هذا نمط خاص. وفيه نمط آخر للحياة مثل حياة اليقظان في الدنيا، وفيه نمط للحياة مثل حياة النائم في الدنيا. شوف هذه ثلاثة أنماط. وفيه نمط للحياة لكنها حياة برزخية، وهي مثل حياة الشهداء والأنبياء، الحياة البرزخية. أي نعم، في القبر. فهذه حياة برزخية لا نعلم كيفيتها، وللروح تعلق، وللروح تعلق في الجسد، لكنه تعلق خاص. ف فتعلق الروح بالطفل وهو في بطن أمه يختلف عن تعلق الروح بعد أن يخرج إلى الدنيا وهو مستيقظ ويصيح. تعلق الروح بالنائم تعلق يختلف عن تعلقها به وهو يقضال. تعلق الروح وهو في القبر أيضا يختلف عن تعلقها هي تتعلق لا شك، ولهذا يعذب، يعني في عذاب وفي نعيم في القبر، يحس بالنعيم ويحس بالعذاب. هذا شرع للمسلم أن يستعيذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بك من عذاب جهنم وفتنة المحيا والممات، أعوذ بك من عذاب القبر. فيشرع له أن يستعيذ بالله من عذاب القبر ومن فتنته. أي نعم. وورد أن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، فالروح لها تعلق بالجسد وتتعذب وتتنعم، كما أن تعلق الروح وهو أكمل تعلقاتها يوم القيامة حينما يبعث. هذه خمس تعلقات، خمسة أنماط، ليس كل نوع مثل النوع الآخر. أي نعم. فلابد أن نعطي كل حالة يعني قدرها. قال: لأن العمل الميت في الدنيا قد انقطع بعد موته، وأصبح الميت مرتهنا بكسبه إلا ما استثناه الشارع، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية، يعني هو تسبب بها كالوقف ونحوه، صدقة جارية يعني عينها مثلا محبوسة ونفعها أو ريعها أي نعم مسبل. أي نعم. الصدقة الجارية أيضا تشمل أشياء كثيرة، ليست مخصوصة في عين أي نعم مثمرة، بل هي أيضا حتى الكلام الطيب يعتبر صدقة. أي نعم. أو علم ينتفع به، يعني ورث علما، ينتفع به بعد فله أجره أيضا. أو ولد صالح يدعو له، وهذا أيضا من كسبه، كل هذه الأشياء هي من كسبه وهي من سعيه. أي نعم. فهذه حتى وإن مات أي نعم يجري عليه أو يجري له ثوابها. قال: فلا يجوز إلحاقه بذلك، يعني إلحاق حالة الميت بحالته وهو حي في الدنيا، لا يجوز التسوية بين المختلفين. أي نعم. لا يجوز إلحاقه بذلك. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام حي حياة برزخية، هو حي عليه الصلاة والسلام حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، بل هو عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء، فحياته البرزخية أكمل أنواع الحياة البرزخية، اللهم صل وسلم، لكنها حياة لا نعلم كيفيتها، ليس حكمها حكم حياته في الدنيا ولا حكمها حكم حياته يوم القيامة. أي نعم. لكنها ليست من جنس حياته قبل الموت ولا من جنس حياته يوم القيامة، بل حياة لا يعلم حقيقتها وكيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا تقدم في الحديث الشريف قوله عليه السلام: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. أي نعم. نعم. ما من أحد، أي أحد، هنا ولا في المشرق أو في المغرب، أي هو جواب، نعم هو جواب السؤال. أي نعم. قل يا أخي صلي وسلم عليه، يبلغه ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. شوف، ما من أحد عامة تعم القريب والبعيد. أي نعم. قال: فدل ذلك على أنه ميت، أيضا هذا الحديث يدل على أنه توفي. أي نعم. وعلى أن روحه قد فارقت جسده، لكنها ترد عليه عند السلام، ولكنها ترد عليه عند السلام. ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه، غاية حتى للغاية حتى أرد عليه السلام تنتهي. أي نعم، شوف كيف. نعم، قال: والنصوص الدالة على موته صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة معلومة، وهو أمر متفق عليه بين أهل العلم، ولكن ذلك يعني لكن موته لا يمنع حياته البرزخية، موته لا يمنع حياته البرزخية صلى الله عليه وسلم. ومما يختص به عليه الصلاة والسلام أن الأرض لا تأكل جسده الشريف. أي نعم، عليه الصلاة والسلام. كما أن موت الشهداء لم يمنع حياتهم البرزخية المذكورة في قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل هم أحياء عند ربهم يرزقون. هنا أثبت القتل ونفى أن يحسبوا أمواتا، يعني موتا ينافي حياتهم البرزخية، لكنهم ماتوا موتا ينافي حياتهم الدنيوية، أما الموت الذي ينافي الحياة البرزخية لا، بل هم أحياء، أي حياة برزخية، حياة برزخية. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل. قال: وإنما بسطنا الكلام في هذه المسألة لدعاء الحاجة إليها، أو لدعاء الحاجة إليه يعني الكلام، بسبب كثرة من يشبه في هذا الباب ويدعو إلى الشرك وعبادة الأموات من دون الله، فنسأل الله لنا ولجميع المسلمين السلامة من كل ما يخالف شرعه، والله أعلم. فيه فائدة هنا. نعم، لعلنا نستكمل هذه الفائدة في دقائق. قال: وأما ما يفعله بعض الزوار من رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم وطول القيام هناك فهو خلاف المشروع، خلاف المشروع، لأن الله سبحانه نهى الأمة عن رفع أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، ونهاهم عن الجهر له بالقول كجهر بعضهم لبعض، وحثهم على غض الصوت عنده في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. هذا وعيد، جهرت له بالقول كجهر بعضنا لبعض، هذا سبب في حبوط الأعمال وأنتم لا تشعرون. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، هذا أيضا من الشواهد، عند رسول الله، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. اللهم صل وسلم عليه. يا تسمع ضجيج الأصوات، الحقيقة هؤلاء يعني لم يتأدبوا يعني بهذا الأدب الكريم، ينبغي غض الصوت عنده صلى الله عليه وسلم. أي نعم. قال: ولأن طول القيام، كذلك طول القيام وطول الوقوف عند قبره صلى الله عليه وسلم خلاف المشروع، لأن طول القيام عند قبره والإكثار من تكرار السلام يفضي إلى الزحام وكثرة الضجيج وارتفاع الأصوات عند قبره صلى الله عليه وسلم، وذلك يخالف ما شرعه الله للمسلمين في هذه الآيات المحكمات، وهو صلى الله عليه وسلم محترم حيا وميتا، فلا ينبغي محترم حيا وميتا، فلا ينبغي للمؤمن أن يفعل عند قبره ما يخالف الأدب الشرعي. وهكذا ما يفعله بعض الزوار وغيرهم من تحري الدعاء عند قبره مستقبلا للقبر رافعا يديه يدعو، فهذا كله خلاف ما عليه السلف الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، بل هو من البدع المحدثات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد حسن. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ورأى علي بن الحسين، هذا زين العابدين، علي بن الحسين ابن علي رضي الله عنهم، علي بن الحسين أي نعم ابن علي زين العابدين رضي الله عنهم، رجلا يدعو، رأى رجلا يدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاه عن ذلك وقال: ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي، سمعته من أبي يعني الحسين ابن علي، عن جدي يعني علي، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. اللهم صل وسلم أينما كنتم، هذا نص أين، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. أخرجه الحافظ محمد بن عبد الواحد المقدسي في كتابه المختارة. وهكذا أي نعم، هذا الحديث عظيم جدا، وهو نص من بيت النبوة من حفيدي، أي من حفيدي علي، أيضا هو حفيد للنبي صلى الله عليه وسلم، علي بن الحسين ابن علي رضي الله عنهم، رأى رجلا يدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض الروايات أنه يدخل رأسه في فرجة يدعو، فنهاه عن ذلك وقال: ألا، حتى في بعض الروايات: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. يعني كيف لا نتخذ بيوتنا قبورا؟ يعني ما ندعو فيها ولا نصلي فيها. فهمنا من هذا أن القبر لا يدعى فيه ولا يصلى فيه. شوفوا فقه الحديث. أي نعم، لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، يعني أن القبور لا يصلى فيها ولا يدعى فيها ولا يقرأ، ولا يقرأ القرآن في القبور. نعم، فإذا لم تقرأ القرآن في بيتك ولم تصلي فيه ولم تدعو الله فيه قد جعلته قبرا. ولا بيوتكم قبورا، أي نعم، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. اللهم صل وسلم، صدق رسول الله، ما في داعي يقول روح سلم لي عليه. اللهم صل وسلم عليه. نعم، قال: وهكذا نعم ما يفعله بعض الزوار عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم من وضع يمينه على شماله فوق صدره. نعم، بعض الزوار هكذا، وهذه هيئة خشوع في الصلاة لا تصلح إلا لله، ولا تصلح لا في الزيارة ولا حتى في السلام على المخلوقين أو الملوك. نعم كما قال، أي نعم، يقول: من وضع يمينه على شماله فوق صدره أو تحته كهيئة المصلي، فهذه الهيئة لا تجوز عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم، ولا عند السلام على غيره من الملوك والزعماء وغيرهم. بعض الناس هكذا كهيئة المصلي هكذا، هذه لا تجوز إلا لله. أي نعم، هذه هيئة خشوع لا تجوز إلا لله. اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. ورد أن من قال مثل ما يقول المؤذن ثم دعا بهذا الدعاء حلت له شفاعتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أسباب الحصول على الشفاعة، على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول مثل ما يقول المؤذن، ثم إذا انتهى المؤذن يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أي نعم، تفضل. الذين يزورون المقابر ويقرؤون القرآن فيها، هذا لا يجوز، لا يصلح. أي نعم، اتخذها مسجدا، إذا كان يعبد الله فيها فقد اتخذها مسجدا، وهذا من البدع، ليس من فعل السلف الصالح، كما مر بنا: ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تقرؤون فيها ولا تصلون فيها ولا تدعون الله فيها. المكان الذي لا تصلي فيه ولا تدعو فيه ولا تقرأ القرآن فيه قد جعلته قبرا. أي نعم، يفهم من هذا أن القبور لا يصلى فيها ولا يدعى فيها الله عز وجل ولا يقرأ القرآن، لكن يدعى للميت، ممكن إذا زرته أن تدعو له فقط، لكن أن تدعو الله عز وجل وتتحرى الدعاء في المقبرة. ربما بعض الناس يرى أن المقبرة أحرى بإجابة الدعاء من المسجد، وهذا غاية في الجهل والضلال. أي نعم، لا، في الصلاة السنة القبض، أي نعم، كما في حديث وائل بن حجر يضع يمينه، أي نعم، يمينه على شماله ويضعهما، أي نعم، على صدره مما يلي القلب أيضا، أي نعم، أو تحت الصدر قليلا، هذه هي السنة. أما السدل، أي نعم، السدل يعني، فهذا ليس هو الموافق للسنة. على كل حال، هي ما تحتاج خصومة، يعني نحن لا نخاصم من يفعل هذا، أي ولا من يفعل هذا يخاصمنا، أي نعم، لكن الذي فعلناه هو السنة. أي نعم، على كل حال، الذي ورد على الصدر أو تحت الصدر قليل، لا، تحت السرة، ما على كل حال، إلى أو تحت، ورد يعني عن بعض أهل العلم أو تحت سرتي، لكن هو يعني الأولى أو الصحيح أنه على الصدر. إيه نعم، وقد سمعت بعض مشايخنا يقال أن هذا فيه سر حتى تضعه مما يلي القلب، لأن القلب حينما تصلي هو مكان الخشوع، والخشوع هو روح الصلاة، هو روح الصلاة. والإنسان لما يكون خائف على شيء يكون ضام عليه، فأنت خائف على هذا الخشوع أن الشيطان يسرقه منك، فأنت تضع يديك على صدرك مما يلي القلب كأنك خائف على روح الصلاة وهو الخشوع فيها. أي نعم، هذا فيه استشعار لهذه الهيئة، وفيه يعني نعم، فينبغي ملاحظة هذا. نعم نعم، اللي رجله مريضة، رجله مريضة ولا يستطيع لبس الإحرام، ما أدري يعني كيف لا يستطيع لبس الإحرام؟ الإحرام هو يلبس إزار، فيعني الإزار والسروال بالنسبة للمريضة سواء، إذا كانت مريضة نعم. ما الذي يمنعه؟ ها؟ أي على كل حال يعمل ما يستطيع، إذا لا يستطيع أن يلبس الإزار فيلبس السراويل، إذا لا يستطيع أن يلبس الإزار فيلبس السراويل ويفدي فدية أذى. فدية أذى مخير بين ثلاثة أشياء، إما أن يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام، مخير في فدية الأذى. ها؟ لا، يشتري شاة أو يطعم ستة مساكين نعم، أو يصوم ثلاثة أيام. نعم أخي، الجنازة هو يصلى على الجنازة، يصلى على الجنازة في المسجد. إذا ما تمكن أن يصلي، فاته أن يصلي عليها في المسجد، فله أن يصلي عليها على في القبر حتى لو بعد القبر، لك هذا أمر مستثنى. أي نعم، أي إن أمكن، إذا فاته أن يصلي عليها في المسجد فله أن يصلي عليها ولو كانت مدفونة على القبر. نعم، لكن إذا لم يتقادم العهد، أما إذا تقادم العهد، إذا طولت لا. أي نعم، إذا كانت ما زالت يعني حديثة العهد في الدفن. أي نعم. يقول أبوي كبير، رجل كبير ويصلي في البيت، هل هو حرام؟ صلاة الجماعة ما في شك أنها واجبة، وأن الحرص عليها متعين، ما دام هو يستطيع أن يأتي ويحضر الجماعة فعليه أن يحضر الجماعة. أي نعم، لكن إذا كان لا يستطيع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا كان مريضا فهو معذور، لا يستطيع أن يأتي إلى المسجد. أما صلاة الجماعة فبلغ من حرص السلف أن الرجل يؤتى به يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف. أي نعم وفيك. ها؟ صيغة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصح أن يصلى عليه بكل ما ورد، أما ما لم يرد فلا ينبغي. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. من أدبنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ألا نصلي عليه إلا بما علمنا، نعم، الذي يبينه لنا أفضل مما نختاره لأنفسنا.